لما فيه من يعني ترى كثيرا من طلبة العلم وإن وجدوا وهم قليلون يعني لا يصابون في هذه المصائب التي كانوا يقعون فيها في الماضي كثيرا، والله المستعان. فيعني نتحدث عن علم التوحيد في هذا يعني الوقت أو في هذا المجال لما له من أهمية كبرى، و يعني علم من العلوم الأصلية التي يعني إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت هذه العقيدة فسد العمل كله. يعني هذا ما يعني يستعان عليه بالصبر والدعاء إلى الله، ويعني متابعة ما يرد في السنة من المواجهة لهذه الابتلاءات، والله المستعان. هل هناك صوت الآن أم الإخوة خرجوا كلهم؟ طيب بارك الله فيك. طيب أتراني أكمل أم أقف على هذا؟ طيب بارك الله فيكم. يعني هذا العلم من العلوم التي يعني يستطيع بها الإنسان إذا أتقنها وأصبح يعلمها، وليست يعني ليس هناك علم يكتمل فيه إنسان، ولكن يعلمها حتى يعني يخرج نفسه من هذه الظلمات التي إذا دخل فيها لا يخرج منها أبدا. تعلم علم التوحيد من الضرورات التي يعني بها يحرم الجسد من النار. إذا يعني اعتقد هذا الشخص الاعتقاد الجازم في أن الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، يعني سبحان الله كما قالوا يعني من قبل في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو في البخاري وغيره من حديث عمر، إذ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وفي رواية يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال يعني قال بعض أهل العلم: هذا الحديث أصل عظيم في الدين كله، فهو يدور على علوم الشريعة كلها، التوحيد والحديث وغيره. إذا صلحت النية صلح العمل كله، إذا فسدت النية فسد العمل كله. تدور النية يعني بما يدور من عمل، العمل صحيح تكون عليه النية صحيحة، العمل فاسد تكون عليه النية فاسدة. فحتى قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، هو من العلماء يعني المتقدمين، قال: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث الأعمال بالنيات في كل باب. يعني فالتوحيد لا بد له من نية خالصة لله عز وجل. أيضا التوحيد يدخل فيه النية، أو تدخل فيه النية بطريقة كبيرة جدا لا يقوم إلا على النية. يعني التوحيد لا يقوم إلا على النية. النية تفرق في هذا العلم بين ما يعبد من دون الله وبين عبادة الله، يفرقه النية. فإذا كان قصد الإنسان مثلا من الذبح قصده غير وجه الله أصبح مشرك بذلك. أما إذا كان يعني الذبح لله سبحانه وتعالى فكان ذلك يعني في سبيل الله وقبل منه بإذن الله، هذا تفرقه النية. فيعني سبحان الله، ما ترى كثيرا الآن إذا دخل عليه أمر من هذه الأمور أن يفرق بين هذا وذاك، فلا يعتبر أو لا يعمل للنية حساب. يعني الله المستعان. يعني أهل العلم كانوا في القدم يعني يهتمون بهذا العنصر اهتماما بالغا. يعني ما أدري، يعني النية عندهم كانت بمثابة قيام العمل كله. كانوا ينوون إذا كانوا أرادوا أن أحدهم أن ينوي شيئا، يعني ينتظر برهة من الوقت ثم لينطلق في هذا الذي كان ينويه. وليست النية باللفظ، ولكن يعني النية بالقلب، تلفظها بالقلب فقط. فيعني علم التوحيد من العلوم الأصلية في دين الله. يعني اهتم به علماء الأمة كلهم. سمي الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة بسبب أنه دافع عن كتاب الله وقال: القرآن غير مخلوق، كلام الله من أتى منه، يعني جاءنا منه وإليه يعود. فهو سبحان الله يعني عذب ويعني ظل في السجن فترة كبيرة من أجل هذه الكلمة، وهي قوله: القرآن غير مخلوق، إنما هو كلام الله، منه أتى وإليه يعود. نرى كثيرا، يعني كان في هذا العصر ذاك العصر، يعني إذا قيل لهم القرآن مخلوق قالوا نعم، حتى يعني ينجوا بأنفسهم من عذاب الأمير أو عذاب يعني الخليفة وقت ذاك. فتفاضل عليهم هذا العلم، يعني ناصر السنة، بنيته إليه أن يعني وضع الشيء فيما وضع له. والله المستعان، قلما تجد الآن يعني مثل هذه الهمم التي تناطح السحاب، فلا بد لنا من أن نعتبر في ذلك منهم، وأن نسير على ما ساروا عليه، وأن نبدأ مما بدأوا به، ولا نبدأ مما انتهوا إليه من علم. فإذا أخذنا ما انتهوا إليه من العلم لم يعني يصلنا شيئا، ولم نفهم شيئا، ونكون يعني يعني كشيء كالسراب، كما يستمعون الآن بعض الطلاب إلى الفتاوى التي تجمع إليهم في كتب الفقه أو الفتاوى، وبعضهم يسمع يأتي بمقولات لشيخ معين في الفتاوى ثم يحفظها ويحدث بها ويقول يعني هذه المسألة تجوز وهذه المسألة حرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذه المسألة تجوز وهذه المسألة حرام وهذه المسألة مندوبة ويجوز فيها يعني الخروج على الأصل ويجوز فيها كذا وكذا. وهو إذ سألته يعني ما تفصيل هذه المسألة يقول لك ما أدري، وذلك لأنه لم يرجع إلى التأصيل العلمي المطلوب، ولكن يعني دخل في العلم من غير بابه، كما قال الله تعالى: ولكن البر من اتقى، ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فلا بد إذا كان طالب العلم أراد الدخول في طلب العلم و يعني احتساب الأجر عند الله، لابد له من دخول بابه أو طرق بابه حتى يستأذن أهله في أن ينال من هذا العلم بعض الشيء. قالوا أن إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. فالعلم عزيز، لا بد من تفرغ الوقت فيه وعدم الاستعجال فيه، كما قال الشاعر: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. يعني أراد الشاعر هنا أو الناظم هنا إلى أن يبين أن ينصح أخاه طالب العلم إلى أنه لن ينال العلم إلا بهذه الست الذين أو يعني التي إذا يعني أتقنها وسار عليها أصبح بذلك طالب علم يستطيع أن يدعو إلى الله على بصيرة. فقال أولها الذكاء، والذكاء مطلوب لطالب العلم بدرجة كبيرة حتى لا يكون أو حتى لا يأخذ هذا العلم الشريف، عليكم السلام، حتى لا يأخذ هذا العلم يعني صغار القوم، أو يأخذ هذا العلم غبي لا يتفقه ولا يعني يدرك ما قاله أصحابه من هذا العلم. فلا بد من الذكاء إذا أتت عليه مسألة فطنها وتذكرها وعرف أولها من آخرها واستنبط أحكامها بعد دراستها، ويعني دراستها دراسة متأنية حتى يعني يحصل عليها على طبق سهل، وليس يعني كالأغبياء الذين يأخذون العلم دون استشارة المشايخ ودون استشارة أهل العلم، ويأتون بكتاب معين يقرؤون فيه ويقولون كذا وكذا وهم لا يدرون ما يقولون ويخطئون في أقوالهم جميعا. فهذا هو يعني يظنه أهل العلم هو الغبي، فلا بد أن يكون ذكيا. قال بعضهم: لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، أي لا تأخذ القرآن من المصحف دون الرجوع إلى شيخ تراجع عليه، وأيضا لا تأخذ العلم من صحف، أي الورق الموجودة داخل الكتاب، لا تأخذ القرآن من صحف، تريد بذلك يعني الوصول إلى درجة عالية في العلم دون الرجوع إلى المشايخ وطلبة العلم الكبار لمدرستهم ومساءلتهم في ذلك. قال: ذكاء وحرص. الحرص هو أن يحرص الإنسان أو يحرص طالب العلم على الالتزام بما جاء به أو بما يتماشى معه من علم، وبما يعني يناسبه في طلبه للعلم من مستوى معين يبدأ به حتى ينتهي منه، يحرص على الالتزام بالجماعة وعدم التفرق عليها، يحرص على ملازمة المشايخ وطلاب العلم الكبار، يحرص على أداء الفرائض كلها جماعة وفي وقتها، يحرص على أداء السنن الرواتب 12 وما يتفاضل به ومن النوافل أيضا، يحرص على صوم الاثنين والخميس والثلاث البيض وصوم يوم عاشوراء وتاسعاء وأيضا صيام الست من شوال ويوم عرفة، يعني أيام الصيام التي كان يتعاهدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا يعني يحرص على عدم الخوض في أعراض العلماء، فإن لحومهم مسمومة. يحرص على يعني التزام الأدب مع العلماء والمشايخ وطلاب العلم، يحرص على اقتناء الكتب وجمعها، وقال بعض أهل العلم المتقدمين جمع الكتب عبادة، والنظر فيها أيضا عبادة، يعني لا يتأخر عن، أو يعني كان هناك بعض المشايخ الكبار والعلماء المحدثين الكبار يبيع ما يملك حتى يعني يشتري كتبا يحتاج إليها، كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله: علم الحديث هو علم المفاليس، أي لا تجد عالما للحديث معه درهما ولا دينار، ولكن معهم المال. فسبحان الله، من قول أهل العلم وما يفعلون وما فعلوه لنا، ونحن نضيع هذا هباء منثورا، والله المستعان. قال أيضا: وحرص وافتقار، أي الافتقار لله في طلب العلم، و يعني سؤال الله المعونة في طلبه والاستعانة بالله في يعني هذا الطلب، والدعاء إليه في كل حين ووقت، ويعني الانتظار في أوقات الدعاء المستحبة للوصول للاستجابة. يعني أن يتبرأ من كل شيء ويعني يعود ويلجأ إلى الله في طلبه، ويريد به وجه الله، ولا يريد به عرضا من الدنيا، حتى يسخر الله له كل شيء. يعني سبحان الله، يعني خلق الله جميع ما في السماوات وما في الأرض للإنسان، وهو أيضا لا يعني يحمده ولا يشكره على هذه النعم. يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عافانا الله وإياكم من الشرك والبعد عن أهله. أيضا قال: وحرص وافتقار وبلغة، وهي البلغة التي يعني تفرق ما بين طلبة العلم وغيره، أن يكونوا بليغا، أي فطنا نبيها، إذا عرضت عليه مسألة فهمها، يعني إذا قال مقولة أجاز واختصر، وكما قالوا: خير الكلام ما قل ودل. فيجب عليه أن يكون صاحب بلغة للوصول إلى ما يسعى إليه. قال أيضا: ذكاء وحرص وبلغة وافتقار وبلغة وصحبة أستاذي، أي ملازمة شيخه وطلاب العلم الكبار الذي يدرس عليهم العلم ويعني يريد به يعني الفرح في الدارين الدنيا والآخرة، ملازمة العلماء والمكث تحت أقدامهم وعدم الخوض في إعراضهم، والتأدب مع هذا الشيخ والرجوع إليه في كل ما يستشكل عليه، كان العلماء المتقدمين أيضا يعني يجالسون مشايخهم الفترات الكبيرة الذي يجلس عليهم بال40 سنة وبال50 سنة وبال10 سنين، حتى يعني إذا لم يستطع وصار شهرا أو بضع أيام ولو حتى ساعات، فهو يحسب إن شاء الله من جملة المصاحبة للشيخ. أيضا يعني ملازمته في كل شيء، ويعني أحسن ما قرأت في آداب الطالب مع شيخه وملازمته له حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس. يعني لم أرى أحدا أتى بما جاء به في هذا الكتاب الصغير من يعني الآداب التي تحلى بها طالب العلم مع شيخه، في الملازمة التي يعني يكون فيها معه. الصحبة للأستاذ والتلقين منه هو أساس العلم، فكل يعني سبحان الله فكل فكان الأصل في العلم هو التلقين من الأستاذ إلى الطالب، كما كان يعني فعل ذلك أول ما فعل جبريل عليه السلام في الحديث الذي يعني رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم بعدة ألفاظ أو بعدة روايات، من أنه أتى يعني رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، يعني حتى يعني شاهدوه يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضع ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وإن كان هناك أقوال على وضع الكف على الفخذين مع أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح فيه أن جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذيه هو وليس فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اكتمال الأدب مع من يجالس، ووضع ركبتيه إلى ركبتيه، هذا من الاتصال أو لقرب القول ما بينهما، وهذا أيضا من الأدب حتى لا يجالسه بطريقة يعني تضايق الشيخ. يعني حتى يعني كان يروي عنه أنه لا يعرفونه وكذا وكذا وكذا، ولكن الحكمة من إتيان جبريل بهذه الصورة والجلوس بهذه الكيفية ليتعلم طالب العلم الأدب مع شيخه، ويعني كيفية معاملة الشيخ وكيفية يعني المكوث تحت أقدامه، وأيضا يعني مرحلة التلقين وهي الأصل في العلم، يعني وليست يعني بالكتب فقط، ولكن بالتلقين والمشافهة، يعني يكون الشيخ أمام التلميذ يعرض عليه بعض المسائل أو يقرأ عليه كتابا كما هو الحال عند المتقدمين، ثم يعني إن كان هناك إجازة أجازه، وإن كان يعني أثنى عليه، وإن كان هناك خطأ نبه إليه. بارك الله فيك أخي أبو زياد، فاشتقنا إليك، يعني خرجت وتركتنا، ويعني كنا يعني نريد من يزودنا ببعض المدود، يعني والله المستعان والعون من الله، والله المستعان. طيب، هو الصوت واضح عندكم إن شاء الله؟ الصوت واضح إن شاء الله أم هناك مشكلة؟ طيب الحمد لله. أخي أبو زياد، يعني لديك صوت أم عندك صوت أم منقطع؟ يعني هناك هداهم الله أصحاب هذه الشبكة، يعني ما زال يصلحون فيها. الله المستعان، هذا يعني من كثرة ذنوبنا، هذا ابتلاء عافانا الله وإياكم منه. يعني أرى أن الأخ أبو زياد يعني لا يستمع إلينا. طيب ان شاء الله احنا نكمل عادي، يعني ان شاء الله ما فيش مشكلة. لا مستعان. طيب يعني وقفنا عند ادب الطالب مع استاذه، واستشهدنا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما حضر مجلسهم جبريل عليه السلام، وفي نهاية الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم، أي كي تتعلمون منه الدين كله، من الإسلام والإيمان والإحسان، وأيضا علامات الساعة، أو قبل هذا كله هو الأدب الذي رأوه منه عليه السلام في أول دخوله عليهم. يعني أيضا سبحان الله، ما ترى يعني كثيرا من طلاب العلم الآن يعني يوقرون الشيخ ويجعلون له بالا، ويعني يجعلون له رفعة ومكانة بين طلاب العلم فيما بينهم، ولكن إذا تعلم الطالب شيئا بسيطا يعني أصبح هو العالم، وأصبح هو الشيخ، ويعني أعلى صوته على الشيخ، ويعني خرج عليه ببعض الأقوال، وقال قولك مخالف لما أروي أنا أو أقول أنا، فهذا لا يستقيم مع طالب علم يريد يعني النفع في الدارين، ويريد الوصول إلى يعني غايته من طلب العلم لله وحده. يعني ما أظنه طالب للعلم. يعني والله أسأل أن يجعلنا طلابا للعلم، وأن يستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيضا من قال: ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذي وطول زماني. يعني طول الزمان، أي إذا أراد طالب العلم أن يتعلم العلم لا ينظر إلى الوقت، كما قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. فلا تقل أنت تجلس في البيت وتقرأ كتابا وتقل أنا عالم، هذا يعني مستحيل. لا ينال العلم براحة الجسد، لابد لك من يعني السهر والتعب والكد في التحصيل في طلب العلم. يعني ما يعني يخفض لك جفن إلى النوم، أو ما تريد نوما حتى تحصل، والتحصيل يظل إلى ما لا نهاية، كما يعني جاء في الأثر عن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، الإمام يعني العلامة، يعني قوله: مع المحبرة إلى المقبرة، عندما سئل وهو كبير وشوهد في الطريق يحمل الإداوة والقلم، ولداوته هي علبة يعني الحبر والقلم. فقالوا يعني ما هذا الذي تفعله يا إمام؟ قال يعني مع المحبرة إلى المقبرة، يعني ما يودون يعني أن يتركوا العلم أبدا، فكل يوم أنت في تحصيل ما دمت يعني قادرا على القراءة والكتابة والسماع والذهاب والإياب، فما دام فيك روحا أو ما يعني ما تظل حيا، ما يعني تصبح كل يوم حيا، لو يعني تستفيد من ذلك وتتعلم شيئا فشيئا. فالحرص كل الحرص على طلب العلم، على نهج السلف وطلب العلم على ما جاء به يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني ونحن نقتفي أثر من سبقنا من السلف، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة الذي يعني الذين شهد لهم بالخيرية فيهم، يعني لابد لنا من أن نقتفي أثرهم وأن نسير على ما ساروا عليه، حتى يعني لم نصل إليهم، يعني هذا معروف، لم نصل إلى ما كانوا عليه، ولكن نتشبه بهم كما قالوا: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن تشبهي بالكرام فلاح. يعني نصل إلى أي شيء مما وصلوا إليه، ولكن يعني نصل كما وصلوا، ونبدأ بما بدأوا. بدأوا بصغار العلم قبل كباره، كما ذكر ذلك عند البخاري من نقلا عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنه: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يعني فكانوا السلف رضوان الله عليهم يبدأون بصغار العلم وبالمسائل الصغيرة التي هي أصول المسائل في الحفظ والدراسة والإتقان، حتى يعني هم من أنفسهم يفرعون عليها ما شاء الله. يعني الأصل عند كلمة الأصل عند الفقهاء هي ما بني غيره عليه. الأصل ما بني غيره عليه، أما الفرع ما بني على غيره، ما بني على غيره. فلا بد لنا من يعني دراسة العلم بصغار العلم قبل كباره، أيضا لا بد لنا من دراسة الأصول دراسة منهجية، دراسة وحفظا. الحفظ شرط أيضا في يعني في الطلب، ولكن يعني هذا يتفاوت ما بين الناس بعضهم ببعض، بعضهم عن بعض، من أن هناك من يحفظ في اليوم مثلا صفحة أو صفحتين، ومنهم من يحفظ سطرا أو سطران، يعني كل على حسب ما جاء به. كما يعني سبحان الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. ما علينا إلا يعني الالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به السلف الصالح من اتباع لهم، حتى يستقيم الأمر على ذلك. يعني إن كان يعني هناك تعليقات من الإخوة، يعني أنا أنتظر، يعني أرى أن الإخوة في سكوت دائم، فأظن أني يعني أن الصوت يعني ليس واضحا أم مقطوع أم ماذا؟ هل أحد يسمعني؟ هل عند أحدكم، طيب هل هناك أي استفسار أو أي يعني تكملة على ما قلت أو تعليق؟ يعني ما هذه إلا مدارسة بيننا، يعني كل يتكلم بما لديه، نفيد ونستفيد يعني إن شاء الله. طيب لك الوقت أخي، بارك الله فيك. أحيانا أكثر من الذي كان عندهم قبل ذلك، فهذا يعني طبقوه على أنفسهم ويعني وجدوا فيه الخير الكثير، ثم نشروه في باقي الأمصار، وهذا الذي عليه السلف، وما يجب علينا أن نسير كما ساروا عليه من دراية هذا العلم وفهمه وضبطه، ثم بعد ذلك يعني ننظر في حال من نخاطب، وننظر في الوضع الذي نعيش فيه، ثم يعني ننقل هذا العلم الذي تعلمناه بطريقة مناسبة للوضع الذي يكون فيه. وذكرت آنفا أن ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الأثر من قوله: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فيعني لابد من الدراية ثم الرواية. اختص علم الحديث بهاتين الكلمتان، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، وفرقوا بينهما أهل الحديث في أن علم الحديث دراية، وهو ما يدور عليه المتن من الأمور التي يتكلم فيها ويدور عليها، وعلم الحديث رواية من سرد للأسانيد والكلام على رجالها، ويعني من تجريح وتعديل، وما يعني يطلق على هذا الحديث من لفظ كذا وكذا. هذا ما يعرف في علم الحديث من علم الحديث رواية، يختص به بعض الناس وليس كلهم. علم الحديث دراية من العلوم الأصلية، وعلم الحديث رواية من العلوم الفرعية التي يعني إذا عرفها بعضهم يعني لم تكن إجبارا على الآخرين، يعني من العلوم التي يعني تسقط بتعلم بعض الناس عن بعضهم. أما علم الدراية وهو علم الحديث نفسه، فهو مطلوب بين الناس حتى يعرفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قيل: القرآن نزل فجاءت السنة موضحة له. وقال بعض السلف أيضا: ثم جاء القرآن والسنة مكملان لبعضهم البعض. فلا بد لهذا من وذاك من الاجتماع، وعدم يعني أخذ أحدهم وترك الآخر. يعني هذا ما أردت توضيحه. بارك الله فيك، يعني لك الوقت إذا كان لك يعني تعليقا أو شيئا. لك الوقت، بارك الله فيك.